القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتاز ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 واهلا وسهلا بكل متابعي استوديو 2 ليوم الخميس وتحيات فريق العمل اماني هلال مهندسه الصوت نسرين نبيل مخرجه اللقاء وانا سعيده اني حكون معاكم هذه الفتره ايمن عبد الحليم. نبتدي فترتنا يمكن كتير في الشوارع حاليا وكتير لسه هينزلوا النهاردة نهاية الأسبوع نطمن عن حالة الجو ونطمن الناس من خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين مدير التحاليل والتنبؤات الجوية. أهلا بيك معنا يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ إيمان بحضرتك وكل السادة المستمعين. يمكن المواقع والأخبار وجرايدنا بتقول إن درجات الحرارة عادت للمعدل الطبيعي لهذه الفترة، تمام يا فندم؟ بالفعل يا فندم، درجات الحرارة بترتفع تدريجي ارتفاع طفيف بمعدل درجة كل يوم تقريبا وتعود فعلا حول المعدل الطبيعي ليها بالنسبة لهذا الوقت من العام. الطقس الشتوي ممتع جدا خلال ساعات النهار، بتزداد فترات سطوع أشعة الشمس طبعا نظرا لكميات السحب بتقل خلال الأيام القادمة، وده بدوره طبعا بيعمل استقرار في الأحوال الجوية. ومن علامات الاستقرار الشبورة المائية اللي بتكون موجودة الصبح بدري اللي كلنا بنشاهدها في الأجواء الصبح بدري لغاية الساعة 9 تقريبا صباحا، وبيقل معاها مستوى الرؤية الأفقية خاصة طبعا على القاهرة الوجه البحري المدن القناة سواحلنا الشمالية وبتمتد كمان لغاية محافظات شمال الصعيد. هذا الاستقرار نستمتع به لحد امتى أستاذ محمود؟ ان شاء الله متوقع على مدار الاسبوع القادم برضو هتبقى فيه درجات حراره توالي درجات الحراره ارتفاعها مع بدايه الاسبوع كمان، وهتتفع كمان عن المعدل الطبيعي ليها بالنسبه لهذا الوقت من العام، والاجواء هتبقى خلاص الى حد كبير ما فيهاش فرص سقوط امطار، وشبوره هتبقى هي الظاهره الجويه المؤثره خلال الايام القادمه، هدوء في سرعات الرياح على كافه الانحاء، اضطراب في الملاحه البحريه فقط بينحصر على خليج السويس والبحر الاحمر، اما الملاحه البحريه في البحر المتوسط معتدله تماما وتسمح بالقيام بكافه الانشطه البحريه ان شاء الله. يعني في الخرائط الموجوده امام حضراتكم ما فيش اي انواع من الموجات الصقيع اللي حسينا بيها في الفتره السابقه، ويعني بنبتدي نستعد بقى لاستقبال الربيع ولا لسه شويه يا استاذ محمود؟ لا لسه طبعا، احنا لسه النهارده لسه 7 مارس ايوه لسه طبعا 21 مارس ان شاء الله نهايه فصل الشتاء جغرافيا. لسه الاجواء طبعا ممكن يكون فيها تقلبات وارده مره اخرى، ولكن احتمالها ضعيف بشكل كبير، بس ما فيش غير ارتفاع درجات حراره هو ده اللي قدامنا على الخرائط دلوقتي ان شاء الله. طيب نعرف من حضرتك درجات الحراره صغرى وعظمى؟ هو طبعا العظمى النهارده 21 والصغرى 11، متوقع طبعا بكره ترتفع درجه، بس بنلاحظ طبعا ان في 22 في العظمى و11 في الصغرى، في فروق كبيرة برضو بين العظمى والصغرى في درجة الحرارة، فعشان كده بننصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم خاصة طبعا أثناء التواجد خارج المنزل في فترات الليل أو في الساعات الأولى من الصباح. بالنسبة لسواحلنا الشمالية من 19 إلى 20 عظمى والصغرى 10، الوجه البحري والقاهرة 21-22 بكرة والصغرى 11، شمال الصعيد 23 والصغرى 9، وجنوب الصعيد 27-28 والصغرى 12 درجة. بشكرك خبير الأرصاد الجوية ومدير التحاليل والتنبؤات الجوية محمود شاهين، شكرا لوجودك معنا يا فندم. العفو. في الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضراتكم. آخر ما ورد إلينا من أنباء. القضاء على 7 عناصر إرهابية بالجيزة في تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن. جهود وزارة الداخلية تسفر عن إحباط محاولات لتنظيم الإخوان الإرهابي في تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لإحداث حالة من الفوضى. وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التونسي قبيل انعقاد أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين. انطلاق فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك أحمس واحد والذي تنفذه القوات المسلحة للبلدين بهدف تبادل الخبرات وتنمية مهارات القوات المشاركة في أعمال مكافحة الإرهاب. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في تجدد المواجهات على طول السياج الحدودي شرق قطاع غزة. مقتل 30 من عناصر ميليشيا الحوثي في غارات للتحالف العربي على محافظة حجة شمال غرب اليمن. انفجار قنبلة بمحطة حافلات في مدينة جامو الكشميرية الخاضعة لسيطرة الهند بالإقليم المتنازع عليه مع باكستان يسفر عن إصابة 18 شخصا. زعيم المعارضة والذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في فنزويلا يدعو الدول الأوروبية لتجديد العقوبات المالية على النظام الحاكم في بلاده. مصرع 3 أشخاص من بينهم طفلان إثر غرق زورق للمهاجرين قرابة سوالح جزيرة ساموس اليونانية. مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق. وبهذا النبأ سيداتي وسادتي انتهى آخر ما ورد إلينا من أنباء في موجز 12:30. شكرا لكم، نعود نلتقي في 1 إن شاء الله مع جديد أنبائنا. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عدنا من جديد لأخبارنا وفقراتنا العديدة من خلال استوديو 2 لحد 1. معنا الآن سيدة بكل ما للكلمة من معنى، قيل عنها يوم ما إنها ربما خلقت من زهرة سحرية أو من لؤى نادرة الوجود، أو ربما خلقها الله متفردة في الحسن ليس كمثلها بشر، نموذج فريد، نسخة أصلية لن تتكرر، أسطورة للغناء بعد أم كلثوم بالطبع. هي السيدة ماجدة الرومي والتي ستتوجه للمرة الثالثة في غضون أشهر قليلة إلى بلدنا، إلى أم الدنيا، إلى مصر لإحياء حفلة كبيرة ضخمة في 5 أبريل القادم مع فرقة أوركسترالية تتألف من 110 من العازفين مع كورس كبير يتخطى عدده 20 فرد لتقدم أروع أغنيتها القديمة والجديدة، ويوجه الدخل كلية لصالح الأعمال الخيرية. أي إنسانة هذه ماجدة الرومي؟ أنت فعلا نموذج فريد، نسخة أصلية لن ولم تتكرر. وفق المصادر التي نشرت الخبر فسيتم بناء مسرح خاص جدا وضخم يليق بفخامة هذه الشخصية لما لها من تقدير خاص في مصر شعبا وقيادة، على أن يسبق الحفل زيارة لماجدة الرومي إلى الأقصر مدينة المئة الباب أو مدينة الشمس أو عاصمة مصر في العصر الفرعوني، وزيارة هي يعني في أشد الانجذاب إليها. ماجدة الرومي تتربع على عرش الغناء الكلاسيكي الراقي، نجحت في المحافظة على استمراريتها بصلابة، حاملة أروع اللوحات الفنية إلى كل دول العالم. ستؤدي في مصر الأغنيات الرومانسية والوطنية. ماجدة الرومي قالت في يوم ما: صوتي ملك شعب مصر. مرة تانية نقول ونكرر أن صالح الحفل الذي ستقدمه ماجدة الرومي في الخامس من الشهر القادم بالكامل سيخصص للأعمال الخيرية. فيما سبق قدمت ماجدة الرومي حفل آخر لمصر، يعني هي تحملت الأعباء المالية لفرقتها وإقامة فرقتها ومصاريف الانتقال حتى على نفقتها الخاصة، وكان كل دخل هذا الحفل السابق لصالح مستشفى الحروق، وها هي تكرر التجربة من جديد. الحفل القادم بالكامل سيخصص للأعمال الخيرية. شكرا لك أيتها الشخصية النبيلة. كالفرح المنصوب شراعا فوق الفلجان، كصباح تمرح فيه الشمس، كصباح تمرح فيه الشمس، كرقص يمكن أنا ذكرت هذه المعلومة من قبل وذكرنا بها أحد المستمعين الآن تليفونيا. فريق العمل أماني هلال ونسرين نبيل المخرجة قالوا لي أن أحد المستمعين اتصل الآن وذكر الموقف التالي عندما غنت ماجدة الرومي هذه الأغنية سمراء، وهي طبعا بتغنيها لبلدنا الحبيبة مصر، أهدتها في بداية الحفل لإنسانة رائعة هي نموذج ليها فريد، أهدتها للفنانة فاتن حمامة الحاضرة والتي كانت تحرص دائما على حضور كل حفلات ماجدة الرومي، وأهدتها وهي محتضنة عالم مصر وظلت منحنية لها أثناء التثقيف، ولم تتمكن السيدة العظيمة فاتن حمامة من الرد بكلمة واحدة فقط. عين فاتن حمامة هي من عبرت عن تكريم ماجدة الرومي لها. أنا مصرية كالعود حميمة وجهية، الأرض حميمة وبهية كالشمس قديمة وصافية مصرية تتحدث عن مصرية. وغدا 8 مارس يوم المرأة العالمي، رانيا يحيى عضو القومي للمرأة قالت إن المرأة لها جهود في المجتمع من قبل عام 19. الحضارة الفرعونية كانت تدعم المرأة، فكان هناك ملكات وقادة للحروب أيضا. أضافت رانيا، دكتورة رانيا يحيى، في تصريحات أضافت وقالت إنه حدثت إخفاقات بعد ذلك، ثم عادت في أواخر القرن 19 في نهضة قام بها الكثير اللي اهتموا بقضايا المرأة مثل قاسم أمين ورفاعة طهطاوي ومحمد عبده، كما كانت هناك الكتابات لملك حفني تدعم فكرة نزول المرأة للتعليم والعمل. وأكدت عضو القومي للمرأة دكتورة رانيا يحيى إنه منذ عام 1919 بدأت المرأة في النزول للميادين وشاركت في الدور السياسي ودفعت عن حقوقها في التعليم والتعلم. من هذا الخبر لخبر آخر يتحدث أيضا عن المرأة، حيث يستضيف وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو الحفل السنوي لتوزيع جوائز المرأة الدولية للشجاعة في عامها 13 بوزارة الخارجية الأمريكية لتكريم 10 نساء استثنائيات من جميع أنحاء العالم، والسيدة ميلانيا ترامب ستلقي كلمة الافتتاح. اختارت الخارجية الأمريكية السيدة المصرية ماما ماجي الملقبة بتريزا المصرية ضمن الفائزات بجائزة المرأة الدولية للشجاعة. إذن الماما ماما ماجي أو تريزا المصرية ضمن الفائزات العشر بالجائزة الدولية المرأة الشجاعة. مين قال ملهاش إلا بيتها وضعيفة ولسه بطيبتها، ما تصرت الجنة أخي بيتها لحظة الناس كلام كروسة أسعاد كلمة تعلي روحنا، ممكن كلمة يوم تتبعنا حاسبوا على المشاعر ده عايشين بس بين الأحساس. انتي أقوى من اللي شايف ضعفك جوالي، وليه كل حاجة تربطها بالرجال؟ حس ان انا مطمنة. وانت بقى حاسة ان بيحبك؟ انا كنت بخطف اي حد. ممكن تبقى اصلا الصناعات دي؟ مش مجرد بنت، انا اخترتها تكون زوجة. انا بدور على راجل اتجوزه. يا ابو جوز انا عايز اتجوز. يا رب يتوب علينا من القرف ده كله بقى. ايه رايك ان احنا نبعد عن بعض صح؟ انت متجوز؟ يعني انت دلوقتي بتحب مين؟ بس ده يبقى تحرش. طب وقف. ضمن راجل ولا ضمن حيط؟ عمر انا بحب. انا بقى مش فارق معايا بقى. قلبي من حديد كل يوم بيدي. وعندنا خبر، الخبر بيقول ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشاد بجهود مصر في تاريخ شؤون اللاجئين. قال تاريخ مصر في استضافة اللاجئين، مصر ليها تاريخ مشرف، وبداية من اللاجئين اللي استضافتهم في أعقاب الحرب العالمية، مرورا بالأرمن ولاجئ الشرق الأوسط والقارة الأفريقية في أعقاب الحروب والنزاعات في آخر 3 عقود. وأشار أيضا إلى أن اللاجئين طلبوا اللجوء، هم طالبين اللجوء لمصر حيث يتلقون خدمات كثيرة على قدم المساواة مع المواطنين المصريين. وأشار إلى كرم المصريين اللي يعني بيشعروا بي لبشر بي كل لاجئ على أرض مصر. جميل جدا إن الشهادة بتيجي من ممن هم لا يحملون الجنسية المصرية. ننتقل لخبر آخر يعني جميل. فريق من مدينة زويل بمسابقة دولية لطائرات المستقبل. التفاصيل، بيشارك فريق من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بمسابقة دولية لطائرات المستقبل من 5 إلى 7 أبريل القادم بكاليفورنيا. الفريق المشارك مكون من 14 طالب في السنة النهائية بقسم هندسة الطيران والفضاء. الفريق صمم طائرة بتنقل أضعاف وزنها بأقل استهلاك للكهرباء. فريق مصري في مسابقة دولية من 5 إلى 7 أبريل القادم. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايلة همومنا على كيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. المجالات كلها الحقيقة بتشمل تقديم كل الرعاية لكل مصر. وزير الصحة والتعليم العالي إجراء 100,000 جراحة ضمن مبادرة قوائم الانتظار. وفي المرحلة الثالثة لهذه المبادرة العالمية 100 مليون صحة، بنقول عالمية فريدة لأنها ربما لن تتكرر مرة ثانية. فحص 3 ملايين مواطن بالمرحلة الثالثة، وزايد بتقول 34 مليون أجروا المسح مع إطلاق المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن هذه الحملة الأخرى، حملة الأنيميا والتقزم والسمنة لأطفالنا اللي بنتمنى لهم كل الصحة والسعادة لأنهم قادة المستقبل. مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة الأنيميا والتقزم والسمنة لهذه المبادرة نور حياة والوحدات المتنقلة لدعم هذه المبادرة. كل هذه المبادرات فقط لصحة وأمان كل مصري. شايل همومنا على خير بلدي صحيح كتر خير أعلن صندوق تحيا مصر توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون وأطقم طبية متخصصة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار. كل هذه المبادرات بالمجان، فقط هدفها صحة المواطن المصري. وبنحاول ان احنا ننتقي كل الاخبار اللي بتهم حضراتكم. وخبر بيقول رئيس شركة كهرباء مصر العليا صرح بأن الصيف القادم لن يشهد ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وقت الذروة. يمكن الحمد لله للفترة على التوالي، يمكن سنتين أهو الحمد لله أو أكتر كمان ما بنشتكيش من انقطاع التيار الكهربائي، وربنا يزيد إن شاء الله وما نحسش بأي مشاكل في الفترة القادمة. وزارة الكهرباء مصدر فيها صرح بأن شحن العداد بالبلوتوث وتحويل الرصيد من الهاتف بدءا من إبريل القادم. وتفاصيل الخبر بتقول أن تطبيق منظومة شحن عدادات الكهرباء الجديدة باستخدام تقنية البلوتوث وتحويل الرصيد من الهاتف المحمول سيكون من إبريل القادم. والمصدر صرح بأن وزارة الكهرباء والشركة المنظمة للمنفذة لمنظومة الشحن الجديد بيضعون اللمسات الأخيرة والاختبارات النهائية لتجارب عمليات شحن العداد باستخدام البلوتوث وتحويل الرصيد من الهاتف تمهيدا لإطلاقها للمواطنين لتيسير عملية الشحن وعدم الارتباط بجهات شحن معينة. عندنا خبر جميل جدا، الرياضة تكسب. 7 مصريين في قائمة فوربس لأكثر 30 شاب عربي تأثيرا. احتفلت مجلة فوربس الأمريكية في إصدارها الخاص بالشرق الأوسط بصدور القائمة للمبدعين 30 اللي أقل من 30 عام لعام 2019، والقائمة تلقي الضوء على المبدعين اللي تألقوا وحققوا نجاح وتأثير سواء ممن يتمتعون بأصول عربية أو هم من المقيمين بدول المنطقة ممن تبلغ أعمارهم 30 سنة وأقل في فبراير 2019. القائمة احتوت على 7 أبطال شباب من مصر تنوعت مجالات إبداعهم وتألقهم، فشملت الرياضة، الموضة، الأغذية، المشروبات والتعليم. طبعا من ضمن هؤلاء اللي جاء اسمهم وعلى القائمة رقم 1 محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب في مجال الرياضة، بعده نور الشربيني لاعبة الاسكواش والمصنفة الثانية عالميا في مجال الرياضة، محمد الشرباجي لاعب الاسكواش في مجال الرياضة وغيرهم كتير. محمد صلاح هو رقم 1 في القائمة. ربنا يزيدك يا صلاح محبة في قلوب المصريين. مصري مستمعينا الأعزاء، انتهت مؤقتا أخبارنا، ولكن الأخبار لا تنتهي أبدا. نحن نوفيكم دائما بجديد الأنباء من جرائدنا المسائية أو من خلال مواقعنا على الإنترنت. خليكم معنا على موجة 107.4 FM 819 كيلو هيرتز، وبنهنيكم بكل المناسبات السعيدة. يوم المرأة العالمي غدا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله حيكون في احتفالية خاصة جدا. خليكم معنا على موجة البرنامج العام، واللقاء يتجدد بيننا وبينكم في استوديو 2 يوميا، وأنا في انتظاركم الخميس القادم إن شاء الله من قبل 12:30 وحتى 1:00. شكرا لكم وشكرا لفريق العمل. أنا هلال مهندسة الصوت، نسرين نبيل مخرجة اللقاء، وأنا إيمان عبد الحليم. شكرا لكم. سحرنا لي للصبح يا ليل، وأمانة ما تمشي يا قمر الليل، ويا محلى الليل ويا حبيبي، ده حياتي معاك بالي حياة، لو أفضل طول الليل حضنا مش هشبع من حضن حبيبي. استني يا شمس بقى استني، مش عايزة حبيبي راح مني، ما تجيش وحياتك أسهر مرة على طريقتي واتهنى لحد الصبح معاك. استني يا شمس كمان محبة، محتاجة اني بحضنة تخبى، وقف يا زمن ساعتك ليلة، دي السهرة بقت جنبه جميلة، وحياتي ما جاتش من الليلة، ده انا قلبي ما صدق يبقى معاك. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على 7 عناصر إرهابية بالجيزة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، أسفر أيضا عن إصابة أحد الضباط. وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه استكمالا لجهود الوزارة في مواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بصدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للتنظيم الإرهابي لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لإحداث حالة من الفوضى، وقد تم إعداد الأكمنة اللازمة وتعاملت القوات مع الإرهابيين. وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمراني برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على عدد من الإجراءات والخطوات التي ستسهم في سرعة استكمال تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو. وأشار المجلس خلال اجتماعه بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين إلى ما تم تنفيذه لتعويض المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية المتمثلة في تعويض مادي أو السكن البديل في مشروعات الأسمرة أو وحدات سكنية في نفس المنطقة عند انتهاء عملية تطويرها، بالإضافة إلى بدل نقدي للنقل. رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا 12 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن الانتهاكات سجلت في محافظات اللاذقية وحماة وحلب. والنبأ الأخير، قتل 27 شخصا وأصيب 16 من مسلحي حركة طالبان الإرهابية في عملية أمنية بإقليم كندوز شمال أفغانستان. وقد أفادت الأنباء بأن قوات الأمن استعادت السيطرة على نقطة أمنية في ضواحي الإقليم كانت طالبان قد استولت عليها مؤخرا، وأعلنت أنها قتلت عددا من أفراد الأمن العاملين فيها. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة. شكرا لكم، ونعود ونلتقي إن شاء الله في الواحدة والنصف مع جديد أنبائنا.